وانفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. وصلنا عند الباب الرابع المستحبات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه اجمعين: الباب الرابع في المستحبات وهي 23 العام. قلنا عام معناه لجميع المصلين ولجميع الصلوات. 14 ترك الالتفات يمينا وشمالا. يعني مستحب أن تترك الالتفات بعينك، تنظر هكذا، هذا إيش؟ مستحب أن تتركه. لا، الالتفات في الصدر قلنا مبطل، تذكرون؟ عن القبلة يحول 90 درجة، مبطل. الالتفات بالرأس مكروه تحريما. الالتفات بالعين تنزيه. التفات الرأس تحريما، الوجه تحريما، العين تنزيها، والصدر مبطل للصلاة. ما السؤال؟ الحديث الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر على الصحابة، هذا خاصة للنبي؟ نعم، الأولى أن نجعله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا مثل هذا يعطينا رخصة، لأنه خلاف الأولى أنه لأمر معين، يعني تريد أن تنظر لشيء لسبب، يعني لعذر. طيب، وتغطية الفم عند التثاؤب. الأصل الواحد منا يمنع نفسه من التثاؤب. منع النفس من التثاؤب بالضغط على الأضراس، إذا ضغطت على أضراسك تمتنع عن التثاؤب، عن التثاؤب. لكن إن خرج التثاؤب باليمين، إن خرج التثاؤب الآن أحاول أن أغطي، لا يبقى فمي مفتوح هكذا، أحاول أضع يدي عليه لأمتنع، إيش؟ ظهر يدي، كم يدي، لأمتنع من ذلك. فهمناها؟ إيش اليد اليمين تكون أقل حركة للصلاة؟ نعم، المهم المقصود التغطية خارج الصلاة، خارج الصلاة. نعم، تثاؤب الإنسان يحاول يمنع التثاؤب. أختي حتى علامة الشيطان الإنسان كسل. نعم نعم، التثاؤب من الشيطان. نعم، جيد. دفع السعال اللي هي العطاء أو الجحة، يظل يجحجح. الجحة هاي يمنع، بس في بعض أوقات ممكن يكون مريض، لا إشكال في ذلك، بس يحاول أن يبتعد عن هذا، لأنه مشكلة في الصلاة. زيادة القراءة على 3 آيات، أمسي زيادة القراءة على 3 آيات لو كانت سنة لكان أولى. يعني نقسم كالآتي: الآية فرض، الفاتحة والسورة واجب، الزيادة على السورة اللي هي 3 آيات سنة، وبعد قليل هو سيكلمنا قراءة طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل هي المستحب. فهمتم ماذا أقصد؟ فلو هذه كانت في السنة لكان أولى، يعني كتفصيل، لأنه هو الآن سيذكر زيادة القراءة على 3 آيات، بعد قليل يقول لك قراءة القدر المروي. فالزيادة ابتداء لو كانت سنة بدل 3 آيات 4 آيات، يعني الآية الرابعة الآية الخامسة هاي مسنونة، أنك تقرأ طوال مفصل أواسطه هي المستحب. الله أعلم. الترتيل يا شيخاتنا ومشايخنا ايش حكمه؟ مستحب يعني مش فرض، يعني ايش مالكم انتوا؟ مره معكم انه تعلم التجويد فرض عين ولا فرض عين؟ نعم، كل العلوم فرض كفايه. تعليم دكتور، تعليم القراءه، تعلم فرض كفاية. النجارة، الحدادة، كله فرض كفاية، كل شيء فرض كفاية. التجويد عنه لازم من لم يجود القرآن آثم، ففرض عين. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن فهو آثم. فإذا هو فرض عين على كل مسلم، ومسلم ولا مسلم لحاله. لا، تعليم وإبتلاء. تعلم فرق بين الترتيب والتجويد. على كل مشايخنا. لا أريد أن أطول في المسألة لأنني تكلمت فيها أكثر من مرة. علم التجويد تعلمه سنة ومستحب بالاتفاق بالإجماع. ماشي إيش مالكم؟ ونقل هذا الإجماع النووي في التبيين ونقل في التبيان ونقله على ما أذكر في المجموع. ولو رجعنا لعبارات الكتب مثل الكتاب الذي بين أيدينا يذكرونه في المستحبات والسنن ولا يذكرونه في الفرائض والواجبات. وهذا منصوص عند الحنفي والشافعي والمالكي والحنابلة صريحا أنه تعلم القرآن مستحب ولم يقل أحد منهم بفرضيته تعلم التجويد. طيب والأخذ والأخذ بالتجويد حتم لازم المقدمة ما معناه؟ هذا معناه على اللحن الجلي كما فسره به شراح المقدمة زكريا الأنصاري والقارئ. اللحن الجلي وليس على أحكام التجويد. هذا محمد حتى بعض ألفاظ للبيت ومن لم يصحح القرآن مش ومن. لأن عامة البتبو في علم التجويد بيكون مساكين مش فقهاء وهذا حكم فقهي بدك تأخذه مش أنت من راسك تحكي يا ابن الحلال. بدك ترجع لمين؟ ترجع للفقهاء في معرفته. طبعا هم بيختروا لأنه احنا عندنا كل الدين صار كتاب وسنة بمعنى كل أحد يفهمه كما يريد. هم نفسهم بيرجعوا ورتل القرآن ترتيلا. لو نرجع لكتب التفسير نجد ما في أحد بيحكي هذه الآية خاصة للتجويد. هاي في نزول القرآن مفرق وليست في أحكام التجويد. طبعا هم لأنهم مش مجتهدين وشافوا آية رتل القرآن ترتيلا بقول لك هذا أمر والأمر يفيد الوجوب فإذا هو فرض على كل مسلم. شاف الاجتهاد المطلق شو تساوي فرضا. والأحاديث الواردة أنه من يقرأ القرآن ويرتل يكون مع الكرام السفرة والبررة صح. واللي بتعتع له أجران إذا مش آثم فالذين يقولون فرض عين لا يجد يشهد لهم لا فقهاء ولا قرآن ولا سنة. بس هو فهم خاطئ تجد عامة كتب التجويد يكتبونه وفيه أثر سيء جدا أنه يؤثم المسلمين. يعني أكثر من 99% لا يضبطون أحكام التجويد صح؟ فكلهم أثمناهم وديناهم على النار وأصبحنا نشدد. وصار لتأثير آخر أنه أصبح التدين هو تعلم التجويد وقدم على تعلم علم الحال اللي هو ما يلزمك من طهارة وصلاة وصيام وتربية. هذا علم حال. الكل متفق على أن هذا فرض عين علم حال والآخر متفقين على أنه مستحب ومسنون. فصرنا نقدم إيش الأدنى على الأعلى وصار عندنا الخلل الذي تعرفه. دكتور إذا الأمة فرضاً للجميع لم يدرسوا العلم النظري في التجويد أو العملي هل يأثموا؟ الآن فرض كفاية هو أصلاً فرض كفاية. هو والعلوم الأخرى كلها فرض كفاية بس للأفراد إيش؟ مستحب ومسنون. شنو أنا أدرس أصلاً ماخذ دور تقدم تجويد في الكتاب المنير تابع لجمعية المحافظة الكريم في درس التجويد نظري فرض كفاية الآن العلوم سيدي مش بس التجويد عامة العلوم فرض كفاية النجارة فرض كفاية الإحدادة فرض كفاية فهمت يعني بس شو تعلم الأفراد احنا هذا بحثنا ليس بحثنا في الآخر. بس الآن سواء في المنير أو غير أنا لا أعرف ماذا كتب المنير في أو غيره عادة خاصة بلدنا الأردن عامة كتب التجويد أول ما يبدأ فرض عين على كل مسلم ومسلم يعني هاي كله وبيكتب الآية وبيكتب هذا ويلا. وهذا خطأ مخالف للإجماع. لحبت بجيب لك دكتور منير عندي لا دكتور مسكوت يعني في كتاب دكتور وعملي. العمل اني اتعلم كيف اقرا القران، يعني انه ما اخطئ في اي مثلا في تلاوه القران كتلاوه. انا بدي منكم شغله ركزي معي. انا احنا بدنا نتعلم الفلسفه ولا ناخذ لبه العلم؟ لبه العلم. انا مش عليكم بحكي الرغي والحكي كثير، بس انا بدي زبدته. نعم. الحكم الفقهي لا ناخذه الا من المذهب الفقهي. نعم. الحكم الفقهي ناخذه من المذهب. الحكم الترتيل او التجويد ناخذه من علم القراءه. صحيح. الان لا هذا الكتاب ولا غيره ولا مئة مثله يستطيع ان يقدم ملي فيما يتعلق في حكم فقهي. حكم الفقه بدي ارجع للمذاهب الفقهيه. المذاهب الفقهيه ماذا قررت في هذا الحكم الفقهي؟ نحتكم اليه. فاهم ايش مقصد؟ فلسفه عمل ونظر وقلق هذا مرجعه للفقهاء. شو حكوا؟ فاهمين شو بحكي؟ نعم. بدناش نتشوش، بدناش نطبع طبعا كثير. واحد يجيب لنا هيك حلم في الليل حلمه ويكتب لنا اياه ثاني يوم يصير حكم شرعي. انت عليك كانسان بتعلم قراءات، خلص عندك مخارج، عندك ادغام، عندك اخفاء، تتكلم في هذا الموضوع. اذا تجاوزت حدودك ورحت على شيء متعلق بتربيه بدك تروح على التصوف، رحت على شيء متعلق بالفقه بدك ترجع لمين؟ للفقه. مثل انا بدي احترم نفسي، ما باجي بقرر لك المد خمس حركات الا اذا كان عندي معلومه من مين؟ من علم القراءات انه هكذا. صح؟ فاهمين مشايخي؟ بدنا نعرف ننزل الامور منزلتها. كل علم يؤخذ من نفسه، من فنه، من اهله. فبالتالي بس يقول لك حكمه ثبت هذا عند الفقهاء اخذنا، ما ثبتش يشتري طماطم يشتري ايش ويوكله. فاهمين كلامي؟ اصحوا بدياك تعرف تنزل الامور منزلتها وتعو هذا الشيء، لان ما بدنا الحكم الشرعي فلسفه. مستحب ومسنون، خلصنا بالاجماع. اللحن الجلي، هذا الذي سميناه اللحن الجلي، اللي هو تغيير الحركات وتغيير الحروف. الآن يعني يأثم، بلاش هاي فرض العين شوي صعبة. الفرض العين حفظ آية. فرض العين شيخي ما تصح به الصلاة، تصح الصلاة إيش؟ واجب فاتحة وثلاث آيات. فهمت ماذا أقصد؟ هذا الفرض. ما عداها لو استطعنا نصل لهذه المرحلة نأخذ العلم من مكانه ترى حلينا مشكلة كبيرة يعني. ما ظلناش ضايعين. دكتور هذا يقصد الأحكام التجويدية. صح. دائم خارج الحروف يعني. نعم. الحروف فرض عليه. خارج الحروف. الترتيب أعم. أعم يشمل مخارج الحروف ويشمل الأحكام التجويدية. بدنا نصير عرب في المتكلم. يمكن بطيئة شيء القراءة بطيئة. نعم. الترتيب يكون القراءة بطيئة جدا. مفهوم، بس هنا يقصد يعني علم يضبط هذا. وأنتم يعني كغير عرب موجودين الآن في بلاد العرب ضروري جدا إيش؟ تضبط. ترى اللي أفضل طريقة لإخراج الإنسان من إعوجاج التجويد. أفضل طريقة، مش تروح تحكي مع العوام. أفضل طريقة اقرأ القرآن طريقة صحيحة مع شيخ مرة مرتين ثلاثة، يصبح المخارج عندك 1000%، مش 100%. أفضل طريقة، أفضل طريقة، لأن العوام بيختصروا حروف. العلم الذي يخرج كل حرف من مكانه علم التجويد. صح؟ لذلك واحد يكون حريص على ضبطه. ووجودك في بلاد العرب هاي فرصة كبيرة، لأنه في غير بلاد العرب صعب أن تجد واحد يستطيع يخرج الحروف. راح تجد بعض حروف نفسهم هو بعلمك تجويد شو ماذا يفعل بها؟ بغير. طيب وتسوية الرأس مع الظهر في الركوع. وتسوية الرأس مع الظهر في الركوع. صحيح يا شيخ، هاي للرجال. الآن رأسه ما تنزل ولا تطلع، تكون مستوية إيش مع ظهره. وضع ركبتيه قبل يديه، ووضع يديه قبل الأنف، والأنف قبل الجبهة. لاحظوا هذا هذا هذا هذا العمل بيعطينا بس إشارة إنه أنت تكون مشغول في الصلاة بالله، مش مشغول تلعب فوق إصبعك وتفحج رجلك يعني. وبالتالي بس تسجد، بتسجد بالهيئة المعتادة. الإنسان بس يريد يسجد وهو مش مريض، بينزل ركبتين، بينزل يدين، تنزل رأس، ثم بالخروج هكذا بالوقوف. وعندما يقف تجده يقف وقوف معتاد، راح تمر معنا 4 أصابع، صاروا 6، صاروا 10، صاروا 20، بأثرش يعني وقوف معتاد. بس أنا مش مشغول في هاي الأشياء، أنا مشغول بالله بالخشوع، ونسأل الله يرزقنا ذلك، وتعليق القلب إيش بالله عز وجل. ولا عكس ذلك الرفع للقيام، لأن في بعض الناس بيشوشوا بيقول لك انزل هيئة العجل، كأنك بدك تنزل انتحار يعني. بيعلموك بالصلاة كيف تنتحر يعني، تنزل زين. طبعا وارد الحديث نفسه فيه إشكالية واضطراب تبع العجل هذا، حتى الحديث الثابت الحديث الهيئة المعتادة اللي حكيناها ركبتين ثم يدين ثم جبهة، والاثنين هذاك حمل على حالة العذر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. بس بيجي وين في اشي غريب ومحدش قال فيه ومش عارف ايش، وبضلوا يغنوا عليه. طيب، والسجود بين اليدين، يعني الرجل طبعا بتعرفه يباعد بين ضبعيه وجنبيه بين بطنه وفخذيه، يباعد ويعني افضلية يضم الاصابع وهو ساجد ويوجهها اتجاه القبلة وتكون قرب رأسه كرجل. المرأة راح يمر معنا الآن تتلملم متلملم حالها، وتوجيه أصابع يديه ورجليه لاحظوا نحو القبلة. لاحظوا الوضع على الأرض مر معنا سنة للأصابع، الوضع على الأرض سنة، لكن التوجيه نحو القبلة مستحب. وترك مسح الجبهة من التراب، هاي جبهة ننظفها ايش بالتراب والعرق قبل السلام. اذا طول الوقت انا مشغول انفض في نفسي وامسح في حالي وارتب في حالي، مش فاضي اخشى انا فاضي، ما انا مشغول، انا مشغول انا فاضي. لا، فممكن يحصل شيء يمنعك من الخشوع تفعله مرة، بس مش طول الوقت ايش وتحسس على حالك. كان على الأرض، تلك في الأرض، إني أمسح الأرض مرة واحدة، حتى في الحديث الصريحة واردة، بس إنه متكلم شيختي إنه على تراب على وجهه وعلى أنت فهمت يعني هناك على ما أذكر، بس ممكن ناسي على الأرض، هناك على الأرض، هنا بتكلمش على الأرض، مع نفسك مع نفسك، جاء عليك التراب، جاء عليك شيء إنه شيء تزيلي مختلف. طيب، الفصل بين القدمين قدر 4 أصابع، اللي حكيناها مش يعني مش هي الليبرة 4 أصابع، هي الوقوف المعتاد وقدر ب4 أصابع، وبالتالي صار 6، صار 10 من شدش مش موضوعنا ووضع يديه على فخذين، تضع يدين على الفخذ، أولى من أن تضعها على ركبتيك هكذا. وقال أفضل أن تكون رؤوس الأصابع عند رأس الركبتين. دقيقة، جميل. تحويل وجهه يمنة ويسرى، هنا ذكرها في المستحبات وذكرها فيما سابق في السنن، هناك مجرد الالتفات، هنا مبالغة في الالتفات بحيث تقع العينين. دكتور، محل النظر وين يكون؟ نعم، مبالغة، بس محل النظر وين يكون؟ الكتف، على الكتف. كتف، نعم، بحيث يرى من خلفك يعني جبينك خدك. دكتور، ما معنى شبهة المثلى؟ المثلى التمثيل اللي هي واحد مثلا يضع على وجه واحد تراب طين، فتمثيل بنسميها. التمثيل ايضا مثلا قطع الاذن، يعني يصبح بهيئه غير لائقه، يقطع اذنه يقلع عينه، هاي تعد من التمثيل، النبي منع من التمثيل. وايضا التمثيل كما التراب، وجود التراب على الوجه تمثيل تلطيخ. نعم سيدي، الفصل بين القدمين هو اجتهادي لعلم الخشوع، هو يعني انت نعم يعني لا لا الأربعة فقط تقدير للهيئة المعتادة، للهيئة المعتادة. وبالتالي صارت ستة صارت ثمانية صارت عشرة لا يضر. يعني بعض يقول لك من وين دليل أربعة؟ يا عمي نحن بنقول بنصلي لله، وانت بس تكون واقف وقوف معتاد، كم يكون عادة بين قدميك؟ أربع أصابع. يا ما بتكون فحج لشيء. نعم سيدي. كيف نفهم الحديث الذي يقول الكتف على الكتف والقدم على القدم؟ تراص الصفوف معناها، يعني معناها عدم التكبر على بعضنا البعض، أن لا نبتعد عن بعضنا البعض تكبرا، فهمت؟ فمعناها القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف، تراص الصفوف وضبطوه، حتى في الفقهاء صرحوا معناه الكتف. أما القدم لا يمكن أن تكون على القدم، لأنك إذا عملت قدم على قدم راح يصير فرجة في الوسط، وراح تشغل من كان بجوار، ثم بس تركع تأتي برجلك، ثم بس يعني صار صلاة الأقدام مش صلاة الله، يعني طول الوقت أنت مشغول في القدم، تذهب بها وتأتي، عرفت؟ فمعناه كناية، حتى من عبدين صرح كناية عن التراص. يعني تأويل بخذها؟ وإلا يصير يعني طول الوقت مشغول برجلك. دائما بصلي بشوف واحد فاتح فاحش اسمك عشان يوصل للهون يوصل الناس تتشدد مثل لك فوقه لازم في ختيار عندنا في المسجد بس واحد زهق زهق بعد في نص الصلاة بيستحق زهق يعني هذا لأنه بس هو يضع قدم عند قنده بضله إيش كل شوي مو بخبط على أصبعك هاي مشكلة يعني يصير دينك في قدمك يعني يعني كيف كيف صار الفهم للدين يعني كيف الفهم للصلاة صحيح صحيح صحيح أخرجونا عن حقيقة الصلاة وعن كلها والهونا بهاي الأمور والخاص تسعة ترفع يديه فيما سنة رفع يديه فيما سنة حذاء شحمتيه للرجال يعني الرجل هاي الشحمتين نرفع حذاءها وحذاء المنكب للنساء فالمرأة في كل رفعها ترفع هكذا لأنه أستر ومبنى حياة المرأة يا شيخات على الستر والستر والحياء هو وعاء حفظ المرأة صح؟ لو فقدت الحياء خلاص بشوفها صارت ملهاش قيمة لأن المرأة في نفسها جوهر ثمين وحياءها هو وعاءها الذي يحفظها ويصونها وبأمن لها حياة محترمة عظيمة إذا كسرت الحياء وانتقلت لعالم الوقاحة دخلت في العذاب دخلت في العذاب الدنيوي والأخرى يعني صار في عندها مشكلة كبيرة فلذلك الصلاة طول الوقت بس بتربيها على الحياء على الستر هذا الأكمل إلها الأحسن إلها كل ما تسترت أكثر كل ما كان أفضل إلها وأحسن إيش إلها انظروا ووضع اليدين تحت السرة هاي سرة هذا على سبيل استحباب أن الرجل تحت السرة هي أصلا ورد حديث هاي أمامكم حديث وائل بن حجر أن النبي كان تحت السرة والحديث الأكف على الكف تحت السرة ففي روايات عديدة الآن فتحت السرة مستحب بس لو وضعت مش تحت السرة أنا تركت الاستحباب سنة مجرد الوضع سنة وتحت السرة مستحب المرأة لا لا يوجد عندها نسميه قبض وإنما وضع مجرد يد كف على كف هكذا على الصدر أو تحت الصدر وإخراج الكفين من الكمين يعني في بعض بلاد عرفهم تجد كم طويل وواسع بعض بلاد كم طويل وواسع فالآن هذا الشخص اللي كم طويل وواسع تكبر انه بس يرفع يدي تحريمه يبقوا داخل الكم بدي يطلعهم من داخل ايش الكم صدقت يا شيخه واخراج الكفين القراءه على القدر المروي اللي هو حكينا طوال مفصل من الحجرات للبروج اللي هي الفجر والظهر وواسط العصر والعشاء من البروج للبينه والمغرب من البينة لآخر المصحف زيادة التسبيحات على الثلاث وترا للمنفرد يعني خمسة سبعة تسعة أنت كمنفرد أمير نفسه المنفرد أمير فيزيد بس إذا كان إمام قلنا ثلاثة خمسة ما يزيد وإبعاد الضبعين هاي ضبع تبعد عن ايش؟ عن الجنب. وابعاد الضبع عين من البطن، والبطن من الفخذ. هاي بطن وهاي ايش؟ هاي بطن وهاي فخذ، يبعدهم عن بعض. والفخذ من ايش؟ من الساق. والساق من الارض في السجود للرجال، وبالعكس لمين؟ للنساء. اذا الرجل يباعد المرأة لحتى بتلم، ولاحظ الاثر في الاسفل، ان الرسول صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست كالرجل. يعني يكفي، وهذا في المراسيل. فمثل هذا الاثر يعطينا يعني ومضة هداية انه المرأة صلاتها مختلفة عن صلاتنا. نحن في الاردن ما شاء الله ما في فرق بين الرجل والمرأة حتى في الصلاة، صحيح؟ غريبة. وحتى برا بالشوارع صار بناطيل زي الرجال. من الصلاة بلشنا معهم ووصلت للشوارع. فلا، هاي انه مختلف، حالة مبني على الستر. قراءة الفاتحة بعد الأوليين للمفترض. الآن ممكن نقول سنة، ممكن نقول قراءة الفاتحة في الثالثة والرابعة ما هي؟ مستحب. ممكن هكذا وهكذا يعني نقول. التسمية قبل الفاتحة في كل ركعة مستحب. إيش حكم يا شيخ عاتي إنك تسمي؟ هذه أيضا إيش؟ مستحبة. بينما في الركعة الأولى واجب. تسمية التسمية سنة. وانتظار المسبوق فراغ الإمام. يعني أنت الآن لو الإمام جلس للتشهد وتشهدت معه وما استنيت يقرأ الصلاة الإبراهيمية وقمت تقرأ فاتحة يجوز، لكن احتمال الإمام يكون عليه سجود سهو فيسجد وأنت واقف، بدك ترجع تسجد معه لأنه سجود سهو جزء من صلاته وبالتالي جزء من صلاتك أنت. فليش نحن متأخر حتى يسلم الإمام؟ ليش متأخر عشان يسلم الإمام؟ ليش متأخر حتى يسلم الإمام؟ خشية تكون عنده سجود سهو، مجرد سلم على اليمين منقوم كمسبوق. فتأخيرنا حتى يسلم الإمام ما حكمه؟ مستحب. الآن الباب الثامن في المحرمات. هاي بتمنى منكم، هاي تقريبا أكثر إشكالية في الكتاب، هذا الباب أكبر إشكالية في الكتاب. لو بدل المحرمات كتبنا كلمة المكروهات تقريبا حلة، فاكتبوا بدلها مكروهات. يعني هي محرمات في أصل الكتاب بس نحن نصير نشرحها على أنها مكروهات. وتعرفوا يعني يعني عملناها دكتور لا تبطل الصلاة. لا ما في بطلة، ما في بحث لازم. المؤلف رحمة الله عليه يعني توسع في هذا انه جعل المكروه المكروه حراما، والمشهور لا، انه هذا الباب ما هو في اخر الباب راح يقول يا عمي في المحيط جعلها في المكروهات، ففعله في المحرمات ليس في محله. الان 14 على العموم، الجهر بالتسمية. الجهر بالتسمية، احنا التسمية عندنا سنة، وبالتالي التسمية عندنا سنة والإخفاء بها سنة، فواحد جهر ترك سنة مؤكدة فمنسميها إساءة. الجهر بالتسمية إساءة. الجهر بالتأمين أيضا تأمين، بس كنا في بلادنا في الأردن لأنه صار عرف شائع فيها لا نشدد في المسألة ولا نثيرها، فاهمين؟ لأنه طالما فعل العوام يصح على مذهب من المذاهب لا نكون سببا في فتنة. الالتفات يمين وشمال بتحويل بعض الوجه مكروه، ممكن يكون إساءة أو ممكن يكون إثم إذا كان في مبالغة. بعدها النظر في السماء أيضا إساءة، ترك السنة. إذا الاتكاء على أسطوانة أو اليد ونحوهما بلا عذر، أنا مستند على وسادة أو على أرض أو على جدار، هذا أيضا إساءة، كراهة إساءة. رفع اليدين في غير ما شرع ترفع عند الركوع، نحن عندنا ما في رفع إلا عند التحريمة والقنوت والعيد، فإذا رفعت في غيرهما تكون مسيئا تارك للسنة في مذهبك. رفع الأصابع في الركوع والسجود، يعني بس تسجد رجليك طاروا في الهواء، هذا إساءة. أن تجلس على العقب، عقب تجلس على هذه هكذا، ما حكم شيخنا؟ تجعل رجليك هكذا وتجلس عليها إساءة رجل أو امرأة. بس ممكن أحيانا تكون أنت تصلي في الخلاء ومكان ليس يعني مستوي ولا تستطيع، لو جلست يوجد حجارة يعني، فنسأل الله لا يكون كذا. الجلوس على عقبه، العبث بثوبه طول وقت تسلب ثوبه بلحيته، هذا إيش يا مشايخ وشيخاتي؟ إساءة، ممكن يصل إلى الإثم يعني إساءة، أو ممكن يصل إلى الإثم إذا بالغ فيه. الإشارة بالسبابة كأهل الحديث هذه نحن عندنا، خلنا نقف عندها لأنها تحتاج شرح. ماشي، بارك الله فيكم، جزاكم الله.